الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه فيما نقله عن ابن خفيف رحمه الله تعالى: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع هذا النقل الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه الحموية عن ابن خفيف، أبو عبد الله محمد بن خفيف، وهو نقل مطول من كتاب له، واختصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا الكتاب اختصارات أودعها في هذه الفتوى. قال رحمه الله: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، أي الحوض المورود الذي أعده الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام ولأمته، وجاءت صفة هذا الحوض في السنة بأنه أحلى من العسل، وأن رائحته أطيب من رائحة المسك، وأن كيزانه عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، إلى غير ذلك من الصفات. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض، ومن الإيمان بالحوض الإيمان بكل صفاته الثابتة في سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن آثار هذا الإيمان أن يعمل العمل الذي يهيئه بإذن الله سبحانه وتعالى لأن يشرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من الله علينا أجمعين بذلك. قال: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وهذا أيضا من جملة أمور الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والإيمان أيضا بعظم شفاعته، عظم شأن شفاعته عليه الصلاة والسلام، فهو أول شافع وأول مشفع وخير شافع وخير مشفع صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى الشافع أي للناس وللمؤمنين عند الله تبارك وتعالى، أما للناس عموما فبالشفاعة العظمى، وأما للمؤمنين فهي أنواع من الشفاعات ثبتت له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، منها ما خص بها صلى الله عليه وسلم، ومنها من يشاركه غيره فيها من الملائكة والأنبياء وعباد الله الصالحين وأوليائه المقربين. ومعنى مشفع أي شفاعته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، شفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الله، فهو شافع ومشفع. ومن معاني قوله مشفع ما دل عليه الحديث ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال وذكر الصراط أي الذي ينصب على متن جهنم، قد قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جعلنا الله وإياكم من المتقين الناجين. قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد جاء تفسير الورود في السنة بالعبور على هذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهو أحد من الشعرة وأدق من السيف، ويكون مرور الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا. هذا كله بحسب الأعمال، كما أنهم تفاوتوا في الأعمال والطاعات في هذه الحياة الدنيا، فإنهم يتفاوتون في العبور على الصراط يوم القيامة. وهذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم هو تبع للصراط المستقيم الذي نصبه الله طريقا لعباده في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهذه الهداية للصراط المستقيم التي نسألها الله جل وعلا في سورة الفاتحة تتناول هداية الصراط في هذه الحياة الدنيا لزوما له، هداية إليه وهداية فيه، وهما هدايتان. والهداية على الصراط الذي ينصب على متن جهنم بالتوفيق لعبوره والنجاة من السقوط في نار جهنم، والله يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والميزان الذي يضعه الله سبحانه وتعالى لوزن أعمال الخلائق، كما قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والجمع في قوله ونضع الموازين ليس باعتبار تعدد الموازين، فهو ميزان واحد يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإنما هذا التعدد باعتبار الموزون فيه من أعمال العباد وأنواع أعمال العباد، فبهذا الاعتبار جمع لا باعتبار تعدد الميزان، فهو ميزان واحد حقيقي يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال والموت أي ومن جملة المعتقد وأمور الإيمان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت. والموت هو أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته وبدأت آخرته وانتهت الدنيا، فالموت فاصل وفيصل بين الدنيا والآخرة. وساعة الإنسان منيته، والساعة ساعتان، ساعة تخص كل امرئ بعينه وهي موته، فمن مات بدأت ساعته، والساعة التي هي الكبرى التي ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. فالموت حق، ومن الإيمان بالموت الإيمان بكل ما يتعلق بالموت صفة له وتفاصيل تتعلق به، كقبض الروح وصفة قبض الروح وكيفية انتزاع الروح والملائكة الذين وكل الله سبحانه وتعالى ذلك. قل يتوفاكم ملك الموت، من الإيمان بالموت الإيمان بأن ملك وكل الله سبحانه وتعالى له ذلك، قبض الأرواح، إلى أن يصل الأمر بالموت إلى أن يذبح نفسه الموت بين الجنة وبين النار، يذبح بين الجنة والنار. فكل هذه التفاصيل نؤمن بها، كل هذه التفاصيل نؤمن بها مما يتعلق بالموت، أن لكل أيضا عبد أجل يموت فيه، لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. فكل هذه التفاصيل التي جاءت في الكتاب أو السنة فالإيمان بها داخل في الإيمان بالموت، والإيمان بالموت داخل في الإيمان باليوم الآخر، داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، أي خلافا للمعتزلة ومن نحى نحوهم أن المقتول لم يستوفي أجله ولم يستتم رزقه، ويقولون إن قاتل المقتول قطع عليه الأجل، إن قاتل المقتول قطع عليه الأجل، وأن أجله ليس هذا الذي أجله الله له وكتبه الله له، ليس هذا، وإنما القاتل قطع عليه الأجل، قطع عليه الأجل، فالله أجل له أجلا وجعل له أجلا لا يستقدم عنه، أخبر الله أنه لا يستقدم عن هذا الأجل ولا يستأخر، والمعتزلة يقولون قطع عليه هذا الأجل، سبحان الله، يقول القاتل قطع عليه هذا الأجل، أجل الله له أجل، جعل له أجلا، وأخبر سبحانه أنه لا يستقدم عن هذا الأجل ولا يستأخر، وأن لكل أجل كتاب وموعد لا يتعداه ولا يتأخره. وهؤلاء يقولون إن القاتل قطع عليه الأجل، ويقولون إن الرزق الذي له لم يستوفيه بقتل هذا القاتل له، وهذا من جملة ضلالات هؤلاء المبنية على عقولهم الفاسدة وبعدهم عن النصوص. وهكذا كل من يبعد عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يضل عن سواء السبيل، يضل في نفسه ويضل غيره عن سواء السبيل. قال وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، أي أن أجله الله الذي كتبه له هو هذا، أنه يموت في هذا الوقت قتلا، منهم من يموت على فراشه ومنهم من يموت قتلا، هذا القتل الذي حصل له هو أجله، مثل ما أن الذي مات أيضا على فراشه هذا أجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره، وداخل هذا الأجل داخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي الحديث أن الجنين في بطن أمه عندما يبلغ 120 يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد، كتب رزقه وأجله وهؤلاء المعتزلة الضلال يقولون إن القاتل قطع عليه الرزق وقطع عليه الأجل، وكأنهم يرون بهذه الضلالة وهذا القول الباطل أن فعل العبد الذي هو القاتل أقوى، وهذا من لوازم هذا القول الفاسد الباطل المصادم للحق والهدى ولكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث: وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال: إلى أن قال، أي ابن خفيف: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. السماء الدنيا سميت بهذا الاسم لأنها هي التي تلي الأرض، فهي سبع سماوات، والتي تلي الأرض من هذه السماوات السبع هي السماء الدنيا، وما بعدها أعلى منها وأرفع. قال: في الثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث: ألا هل من سائل فأعطيه، ومن مستغفر فأغفر له، ومن داع فأجيب دعاءه. وهذا الحديث حديث النزول حديث تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه عنه من صحابته الكرام ما يقرب من 30 صحابيا، ذكرهم ابن القيم وذكر رواياتهم معزوة إلى مصادرها في كتابه الصواعق المرسلة، ونص غير واحد من أهل العلم على تواتر هذا الحديث. وجميع هؤلاء الصحابة الذين تبلغ عدتهم 30 كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا. في كل ذلك يضيف هذا النزول إلى الله، وهو أعلم خلق الله بالله، وأنصح خلق الله لله، وأنصح خلق الله لعباد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسمع الصحابة منه سماعا متكررا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فالنزول حق، يؤمن به كما ورد، ويثبت كما جاء، ويقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا. فمن قال الذي ينزل أمره أو ملكه أو رحمته فهذا كله من التأويل الذي ما أنزل الله به من سلطان. ولو كان الذي ينزل الأمر لقال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل أمر ربنا أو رحمة ربنا أو ملك ربنا. وقد أوتي البيان والنصح صلوات الله وسلامه عليه في كل المرات، قال: ينزل ربنا، حتى ما قال مرة واحدة من هذه المرات ينزل أمر ربنا أو رحمة ربنا أو ملك ربنا، حتى يقال يحمل المطلق على المقيد. في كل ذلك يقول: ينزل ربنا. فأضاف النزول إلى الله، فعقيدة أهل السنة في ذلك إثبات النزول الإلهي، والبعد عن طريقة أهل الضلال الذين يدخلون عقولهم القاصرة في هذا الباب العظيم الخطير، ثم يعترض على كلام الرسول فيما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى بعقله القاصر. ولهذا ترى من يقحم عقله القاصر يبدأ يقول: كيف ينزل والأمر كيت وكيت، إلى آخر ما يقولون. فالواجب على المسلم أن يتلقى هذه النصوص بالتسليم والتعظيم والإيمان كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن ثلث الليل يختلف من بلد إلى بلد، وأن الشمس تطلع على قوم وتغيب عنهم وتطلع على آخرين وتغيب عنهم إلى أن تطلع على القوم الذين طلعت عليهم أولا، يعلمون ذلك. ولما قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، سمعوا الحديث وحفظوا الحديث وآمنوا بما دل عليه الحديث وبلغوا كما سمعوا، ولم يسمع عنهم اعتراض أو انتقاد أو لماذا أو كيف، هذا كله كانوا في عافية منه. ومن لم يسعه ما وسعهم لا وسع الله عليه، هذا هو الحق الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وكل ما جاء من اعتراضات أو غير ذلك هذا كله من الضلال الذي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. وكانوا أقدر لأنهم أحد ذكاء وأحسن عقولا، كانوا أقدر من غيرهم على الجدل وهذه الأمور، لكنهم كفوا عن هذه الأشياء عن بصيرة وعن ديانة وعن إذعان وتسليم لأمر الله تبارك وتعالى، فكانوا أعلم وأسلم وأحكم فيما كانوا عليه من طريق رضي الله عنهم وأرضاهم. أما من خاضوا في هذه العلوم الباطلة فلا علم ولا سلامة ولا حكمة، وإنما العلم والسلامة والحكمة فيما كان عليه أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك قولا جامعا، قال من لم يكن، قال لما سئل عن الجماعة قال ما كان على مثل ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الحق، فلا دين إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا الحديث أنه جل وعلا يقول كل ليلة من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، وهذا يدل على فضل هذا الوقت الثلث الأخير من الليل، فضل هذا الوقت وعظم شأنه، وأنه وقت إجابة الدعوات ومن أحرى الأوقات إجابة للدعاء. ولهذا ينبغي أن تكون العقيدة مصحوبة بالعمل، مثمرة للعمل. فإذا قرأ العبد مثل هذا الحديث ووعاه وفهمه لا يحرم نفسه من هذا الفضل، ولا يكون حظه منه مجرد السماع، بل ينبغي أن يكون له نصيب من هذا الوقت المبارك الشريف الفاضل، يناجي ربه سبحانه وتعالى ويسأله ويدعوه ويستغفر، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. والعقيدة إذا صحت وقويت ورسخت أثمرت العمل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وليلة النصف أي من شعبان، وهذه ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، وأنه يغفر لكل إنسان إلا من في قلبه شحناء أو من كان عنده شرك. جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه اللطائف، لطائف المعارف، اختلف العلماء فيه وفي الأحاديث التي جاءت في فضل النصف من شعبان. قال فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها. قال وعشية عرفة، وعشية عرفة، والحديث في عشية عرفة جاء في صحيح مسلم أن الله يدنو ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، وإنه ليدنو فيباهي ملائكته يقول ما أراد هؤلاء. وذكر الحديث في ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما. كلم الله سبحانه وتعالى موسى وهو من أولي العزم من الرسل وعددهم 5، كلمه تكليما أي بكلام سمعه موسى من الله بلا واسطة. ولهذا يقال عنه عليه السلام كليم الله، لأنه سمع كلام الله من الله، وهذا أمر فضل الله سبحانه وتعالى به موسى عليه السلام، فهو موسى الكليم لأنه سمع كلام الله من الله تبارك وتعالى. سمع: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سمع هذا من الله سبحانه وتعالى بدون واسطة ملك. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وهذا أيضا أمر أكرم الله سبحانه وتعالى به إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال له أبو الأنبياء، فأكرمه الله بالخلة، اتخذه خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة الخلة. والله سبحانه وتعالى لم يجعل في هذه الدرجة التي أعلى درجات المحبة إلا خليله إبراهيم عليه السلام، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالذي دلت عليه النصوص أن الله عز وجل اتخذ من عباده خليلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. وما تفرق من فضائل في الأنبياء جمعها الله سبحانه وتعالى لنبينا، فهو خليل الرحمن وهو كليم الرحمن، لأنه سمع كلام الله من الله بلا واسطة لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء. فما تفرق من فضائل في الأنبياء جمعه الله سبحانه وتعالى لنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو خليل الرحمن نبينا عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن. والاقتصار في وصفه بحبيب الله أو الحبيب أو نحو ذلك هذا أقل من الأمر الذي أعطاه الله إياه. كل عباد الله يحبهم الله، يحب التوابين، يحب المتطهرين، ويحب الصادقين، يحب المتقين، يحب أولياءه ويحبونه. لكن الخلة خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبعضهم ربما يظن أنه إذا أراد أن يبالغ في الوصف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال حبيب الله أو الحبيب المصطفى أو نحو ذلك. مقامه في هذا الباب أعلى من المحبة التي هي لعموم عباد الله. له الخلة التي أعلى درجات المحبة، خص بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فاتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال والخلة غير الفقر، والخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع، يشير بذلك إلى أن بعض أهل البدع تأولوا معنى الخلة الفقر، وأن خليل أن معنى خليل الله أي الفقير إلى الله، أو الذي تحقق فيه معنى الافتقار إلى الله وكمل معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الخلة ليست هذه، افتقار إلى الله عز وجل مقام مطلوب من العبد، افتقاره يترتب عليه خضوعه وتذلله وانكساره بين يدي الله تبارك وتعالى، لكن الخلة هي فضل من الله سبحانه وتعالى أخص به نبيه إبراهيم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى درجات المحبة وأرفعها. نعم. قال رحمه الله تعالى ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما اتخاذه عليه الصلاة والسلام خليلا فقد ثبت به الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما أنه خص بالرؤية، ومراد المصنف بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره يوم عرج به إلى السماء، فهذا لم يثبت به دليل، لم يثبت به دليل، بل الأدلة جاءت على خلاف ذلك، فلم يثبت دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. ولما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال نور أن أراه، وقال عن عموم الناس اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالرؤية ليست في الدنيا، الرؤية يوم القيامة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فالرؤية يوم القيامة وهي أعظم نعيم يناله أهل الإيمان في تلك الدار. فلم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. وقد جاء عن بعض الصحابة مثل ابن عباس ألفاظ مطلقة فهم منها أنه يثبت الرؤية أي البصرية، وجاءت عنه ألفاظ مقيدة. ويحمل مطلق ما جاء عنه على مقيد ما جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام بن تيمية والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، إلى أن قال وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. قال رحمه الله تعالى ونعتقد أن الله عز وجل اختص بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه خمس علمها عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، وهي مفاتيح الغيب، وهي خمس لا يعلمها إلا الله جل وعلا، جمعت في هذه الآية الكريمة من سورة لقمان. قال: ونعتقد المسح على الخفين. نعم، قال رحمه الله تعالى: ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذه المسألة كما لا يخفى من مسائل الفروع والأحكام، ولكن ذكر أهل العلم لها في كتب العقيدة، ولهذا نظائر من مسائل الأحكام تذكر في كتب العقيدة لما وجد فيها مخالفة معلنة وإنكار معلن من أهل البدع، فلأجل ذلك أثبتت في الاعتقاد، أثبتت في الاعتقاد. فمثلا المسح على الخفين هذا ينكره الرافضة ولا يؤمنون به، ولا يؤمنون به، فلما وجد إنكار من أهل البدع لذلك وعدم إيمان بهذا الحكم أثبت في كتب العقيدة، وإلا هذه المسألة محلها كتب الأحكام وليس كتب العقائد، لكن لما وجد المخالفة أثبت في هذا الكتاب أو في كتب الاعتقاد المسح على الخفين، وغيره أيضا من المسائل التي تتعلق بالأحكام، لكن لما وجد من أهل البدع من أنكر وأعلن الإنكار وعدم الإيمان بها أثبت أئمة السلف ذلك في كتب المعتقد. وهذا فيه أيضا تنبيه إلى أن مسائل الأحكام كلها قائمة على الإيمان، مسائل الأحكام كلها قائمة على الإيمان، فأنت عندما تصلي أو تصوم أو تتوضأ إلى غير ذلك تؤمن بأن الله شرع ذلك وافترضه وتعبدك بهذه العبادات، وأن لها تؤمن بأن لها ثواب ولها أجر إلى غير ذلك. ولهذا مثلا جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وكل عبادة لابد فيها من الإيمان، ولا تكون العبادة مقبولة إلا إذا قامت على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بفرضية الله لهذا العمل، أو أن الله عز وجل شرع لعباده هذا العمل أو أمرهم سبحانه وتعالى بهذا العمل. نعم، قال رحمه الله تعالى: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ناد لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة. نعم، هذا يكون الحديث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء الغد، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.